لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت. وهذا الشخص الذي مات قريب لأم حبيبة ولم يكن زوجا لها، فأرادت أن تظهر الحكم يعني. قالت ما لي رغبة في الزينة وفي هذه الأشياء، إلا أني أريد أن أبين أن موت هذا القريب ليس كموت الزوج الذي تحد عليه المرأة فوق ثلاثة. نعم. وفي أن الإحداد على غير الزوج من الأقرباء كان موجودا في ذلك الوقت، وإلا ما استقام قولها حين قالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد، يعني الإحداث كان موجودا، ولذلك قال الرسول ما قال، وهي أيضا صنعت ما صنعت لأجل أن تزيل هذا الإشكال، وأنه لا ينبغي لغير الزوج أن يحد عليه فوق ثلاثة. نعم. وفيه أن غير الزوج من الأقرباء يجوز أن تحد عليه المرأة 3 أيام فتترك الزينة والطيب وغير ذلك مما يسمى إحدادا. فهي أرادت رضي الله عنها أن تبين أن هذا الفعل مخالف للشرع، كون المرأة تحد على غير الميت على غير الزوج فوق ثلاث هذا أمر مخالف للشرع. وفي أن البيان بالفعل أبلغ في إيش؟ في إظهار الحق والكشف عما يخالف الشرع. ولذلك دعت بطيب فتطيبت حتى تبين أنه لا ينبغي للمرأة أن تحد على ميت غير الزوج فوق ثلاث. وفي قولها فدعت بصفرة يمكن أن يستفاد منه أن الإنسان له أن يسأل غيره أن يعطيه كذا أو يناوله كذا ولو لم يكن خادما له. بعض الإخوان يقول بعض هات الأبريد هات كذا، هذا من الأمر المتسامح وليس هذا تنقيص من قدر المطلوب منه هذا الشيء. وفيه أن الطيب لا حرج للمرأة أن تطيب، لأن الطيب من شأن النساء فليس أمرا ممنوع، إلا إذا أرادت أن تخرج من بيتها فليس لها أن تخرج متعطرة، لأن ذلك من أسباب الفتنة. واضح يا شباب؟ وفيه أن غالب طيب النساء يكون من ذوات الألوان، يعني أنه لا ينبغي للرجل أن يتطيب من طيب له لون، إنما ذلك خاص بالنساء لقولها فدعت بصفرة، والصفرة هي الزعفران، والزعفران له رائحة طيبة. وفي أن المرأة التي هي حادة، نقول نحن حادة وهي محادة، فإنها لا تتطيب ولا تلبس شيء فيه زينة، إنما تلبس ما لبسها العادية. طيب المسألة نسأل عنها أو يسأل عنها الناس كثيرا، كيف لو جعلت المرأة المحادة التي توفى عنها زوجها، جعلت الزعفران مثلا في شيء من الأطعمة، هل يأخذ حكم المنع أو الجواز؟ اختلف العلماء في ذلك، ومنهم من قال هذا استعمال للطيب، ومنهم من قال هذا ليس استعمال للطيب، لأن النهي عن الطيب إنما هو أن تمسح الطيب على ثيابها وجسدها، وهذا إنما جعلته في الطعام، فهو طعام ومن جملة الطعام في هذه الحال ولا يمنع. فهمتم؟ بعض الأشياء التي لها روائح طيبة يدخلونها في الأطعمة، في الكيك وفي كذا، في أشياء معروفة. استغرب أخونا السنة لأنه هذا لا عهد لهم به. منهم من منع بناء على أن المرأة المحادة منهية عن التطيب مطلقة، سواء كان في جسدها أو في ثوبها أو في أكلها أو في شربها، فمنع. والاحتياط ألا تفعل هذا، لكن لا يظهر لنا المنع في ذلك. طيب ما هي الحكمة أن المرأة المحادة التي مات عنها زوجها تحد عليه 4 أشهر و10 وغير الزوج لا تفعل به ذلك؟ أجيبوا يا جماعة، ما كل فائدة نذكرها. يعني لماذا فرق الشرع بين الزوج وغيره في الإحداد عليه هذه المدة الطويلة، والقريب الذي هو غير الزوج لا تحد عليه فوق 3؟ لأن الشرع أمر أمر بالإيمان بالقضاء والقدر والتسليم لذلك وعدم التفجع وإظهار الحزن، رخص في أن الميت إذا مات رخص له من يحزن عليه من غير بكاء ولا عويل ولا صخب، بل أخبر أن البكاء يؤذي الميت. فالإسلام جاء بالإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما قضى الله كائن، والصبر والاحتساب، والحزن يأخذ وقت يسير ويأخذ شيئا فشيئا حتى يزول، لا سيما إذا استرجع الإنسان واحتسب وقال اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فإنه يزول عنه الحزن الشديد ويتناسى. فلم يكن يعني فكان أمر المرأة بالإحداد أو ترخيص الشرع للمرأة بالإحداد على غير الزوج 3 أيام هذا مناسب، لأن الحزن في الغالب والتفجع يزول مع هذه المدة اليسيرة، بخلاف الزوج فإنه رخص الشارع في أن تحد عليه فوق 3 4 أشهر و10، لأن حق الزوج كبير، حق الزوج على زوجته كبير، فهو زوجها الذي كان ينفق عليها، وهو الذي كان يعفها وهو الذي كان يقوم على رعايتها. ففقد المرأة للزوج فقد عظيم، لا شك أنه لا يكون مقامه في الفقد أحد من أقاربها. ولذلك قال الشارع: تحد عليه 14 وعشرة، فعدتها منه 14 وعشرة، وإحدادها عليه بترك الزينة والطيب 14 وعشرة، لأجل أن يتبين فضل الزوج وحقه عليها وإظهار الحزن على فراقه هذه المدة الطويلة. كل هذا مراعاة لحقه وبيان خطر العقد وشرفه، وأن العلاقة التي كانت بين الزوج وزوجته علاقة عظيمة، وأنها فقدت بسبب فوات زوجها شيئا كثيرا من المحبة التي كان يوليها إياها والحنو والعطف والنفقات والقيام عليها والقيام على علاجها إذا مرضت، ورعاية أولادها وحمايتها من كل ما يضرها. كل هذه الأمور لا بد أن يجعل لها الشارع وقتا أطول من وقت القريب، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في شرعه، وأن الله لا يفرق بين الأحكام إلا لحكمة عظيمة. لأن الشرع كله حكم ومصالح، فلا يفرق بين متماثلين، كما أنه لا يجمع بين شيئين مختلفين. وقوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3، المراد بعدم الحل التحريم كما هو ظاهر. لا، قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، استدل به العلماء على أن الإيمان على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، لأنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد. لأنه جعل من مقتضيات الإيمان ترك ذلك الفعل وهو الإحداد على غير الزوج. فقوله تؤمن لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج، الاستثناء هنا بالنسبة للزوج على سبيل الوجوب ليس على سبيل الإباحة فقط، فإن إحداد المرأة على زوجها واجب وتركه معصية. وقوله 14 وعشرة، يعني كل شهر كم؟ 30، والأربعة 120، والعشرة كم تكون؟ 130 يوما، تحد عليه بترك الزينة والتطيب 130 يوما. يعني لا تحسب مثلا إذا كان مات في 15 شهر واحد، لا يحسب على الشهر، إنما تبدأ المدة من 15 إلى أن ينتهي الشهر في 15 الذي بعده، ثم 35 يوما، ثم 30 يوما، ثم 30 يوما، ثم 10 أيام، تحسب المدة هكذا. واضح؟ وقوله في حديث أم عطية رضي الله عنها لا تحد امرأة امرأة نكرة في سياق النفي فتعم سواء كانت حرة أو كانت مملوكة وسواء كانت ثيب أو كانت بكر سواء كانت صغيرة أو كبيرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لا تحد امرأة وميت نكرة أيضا في سياق النفي وهذا يشمل سواء كان أبا أو سيدا أو عما أو أخا أو أي ميت كان وقولها قوله فوق ثلاث في تحريم الزيادة على الثلاث بالنسبة للإحداد على غير الزوج وفيه في هذه الجملة جواز الإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام وفي قوله لا تلبس ثوبا مسبوقا إلا ثوب عصب فيه تحريم تزين المرأة بالملابس الجميلة والمصبوغة إنما تلبس ثيابا عادية ليست جميلة ولا مصبوغة فلا يشترط السواد كما يفعله النساء اليوم وأما لبس البياض كما لبس الرجال فهذا حرام بعض النساء يلبس ملابس بيضة كملابس الرجال وربما تعمل سراويل أو جلاليب بتاع الرجال هذا حرام وفيه أيضا النهي نهي المحادة عن الكحل فلا تكتحل لأن الاكتحال من الزينة قوله ولا تمس طيبا هذا فيه نهي حتى عن مس الطيب ولو لم تمسحه على جسدها فبعض النساء قد تتوق إلى الطيب وتفعل هكذا فالرسول نهى عن مس الطيب وأحرى وأولى في المنع لو تمسحت به أما لو سألنا سائل فقال لو أنها طهرت من الحيض وهي في عدة الوفاء فهل لها أن تستعمل الطيب نقول لا إلا القسط الهندي فإنه لا بأس من استعماله لأن الرسول رخص في ذلك بقوله في حديث ابن عطية قال فيه إلا إذا طهرت نبذ من قسط أو أظفار والأظفار نوع من البخور الذي كان النساء يتبخرن به في ذلك الوقت وهذا فيه أن الشرع مبني على التيسير وأنه ما يحرم شيء إلا ويرخص في أمر يزول به الحرج فيما إذا استوجب ذلك الحكم الشرعي حرجا في بعض الأحيان وبهذا القدر كفاية صلى الله وسلم على